كومينت يعني اللي كتب شو الفعل الصناعي، قضية البطلان، يعني لا يبطل الفعل إلا إذا فقد شرطا أو ركنا. لكن أريد يعني استفدت من ابن حزم وأيضا من كتب الحنابلة بعضها، إن كل ما خالف الأمر الشرعي يعني ما أمر به شرعا يعد باطلا ولا يجزي. هذا غير صحيح. الحديث اللي هو هذا غير صحيح. كيف الجواب هنا؟ وأنف إن قلت لك ما الفرق بين الواجب وبين الركن والشرط؟ هو التقسيم الاصطلاحي يعني استقرائي صحيح. لا لا، من حيث الدليل يعني. هذا الركن يبطل والواجب لا يبطل. من حيث الدليل، مش لازم الدليل. الدليل على البطلان أو عدمه لا يجب. ما الفرق بين كون الشيء واجبا ليس ركنا أو شرطا؟ ما الفرق؟ يعني كيف يثبت الواجب وكيف يثبت الركن أو الشرط؟ السؤال كان يوجه إلى شيخي، لأنه هذا أنا قرأت فيه إن الركن أو الشرط، يعني تجد إما إن خاصة الشرط إنه يثبت مثلا بالنص أو الإجماع أو نفي الصحة إلا بوجود هذا الشيء. والركن أنا حاولت أبحث عن الركن ولكن أظنه مثله. قولك بالنص لون اللي هو الشرط. الله يهديك، الله يهديك. لماذا أنت عجيب؟ أنا أقول لك قولك بالنص لغو. عليك أحد أمرين، إن فهمت فتقول صدقت، وإن لا تفهم تقول ما فهمت. أما تقول أنا قلت الركن، أنا فاهم الركن،